أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير رضي الله عنه: أي رسول الله، أيكرر علينا ما كان في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حق. قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. وعنه أيضا: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: أي رسول الله، مع خصومتنا في الدنيا؟ قال: نعم، ولما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: أي رسول الله، أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما يعني هما الأسودان، التمر والماء. قال: أما إن ذلك سيكون. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال رجل: يا رسول الله، فمن أشرك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إلا من أشرك 3 مرات. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بآيات من سورة الزمر، منها حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة صفية بنت عبد المطلب. هذا الزبير بن العوام أمه صفية وأبوه العوام. قال: كان الزبير بن العوام يلقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما نزلت هذه السورة، يعني سورة الزمر، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها قوله سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون، أخبره الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه ميت، إنك ميت، يعني إنك ستموت عليه الصلاة والسلام، وليس أحد يخلد، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك: إنك ميت، لن تخلد في الدنيا. وفي الحديث أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارق. فالإنسان في الدنيا مهما عاش سيموت، ومهما صاحب صادق من أخلاء وأحباب لابد وأن يفارقهم، ومهما عمل من عمل فلا بد وأن يجازيه الله عز وجل عليه، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فهنا قال له: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذا كانت في خصومات في الدنيا بين العباد، مظالم بعضهم مع بعض، فيوم القيامة يسألون عن هذه المظالم. فالزبير يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، يعني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيكرر علينا ما كان في الدنيا، يعني خصومات حصلت في الدنيا وانتهت، هتتكرر تاني ونسأل عنها مرة ثانية بين يدي الله عز وجل؟ قال: مع خواص الذنوب، يعني يكون لأحدنا ذنوب في خاصته مستورة عن الخلق محدش يعرفها، هيكرر علينا ذلك ونسأل عن هذه الذنوب عند الله عز وجل؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عليه: نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حق، يعني حتى يؤدى الحق إلى كل ذي حق، يبقى كل ذي حق، كل صاحب حق سيأخذ حقه يوم القيامة. فالدنيا مهما ظلم الإنسان فيها ما هيش النهاية، الدنيا ليست النهاية، ولكن الدنيا دار العمل والجزاء يوم القيامة. فقد يحصل الإنسان في الدنيا حقه وقد لا يقدر على تحصيل حقه، فيوم القيامة يأخذ حقه وافيه. لو كان إنسان ظلم إنسانا ويأتي يوم القيامة أفلت في الدنيا، لكن يوم القيامة لا يفلح حتى ولو كان من أهل الجنة، حتى ولو كان من أهل الجنة، فالله عز وجل يوقفهم على معبر قبل الجنة حتى يقتص لبعضهم من بعض. أنت وإن كنت من أهل الجنة وأنت عملت حسنات وغلبت حسناتك سيئاتك، لكن تعال الآن أنت ظالم فلانا هذا يقتص منك، فيأخذ من حسناته. الأخذ من الحسنات تنزل هذا من درجة عالية لدرجة أدون منها، وترفع الآخر من درجة إلى درجة أعلى منها. فشوف لو أن الإنسان من أهل الجنة، مع ذلك لابد من القصاص يوم القيامة، يقتصون فيما بينهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد، إن الأمر لشديد. لأن الإنسان إذا تذكر الأعوام التي مضت من عمره، يتذكر أشياء ظلم فيها أناسا وينسى أشياء كثيرة، فإذا جاء يوم القيامة ذكر بالجميع. فيذكر الإنسان ما كان يعمله ليس للتذكرة فقط، ولكن يذكر ليسأل ويجيب عن هذا، ويؤخذ من حسناته أو يعطى المظلمة التي كانت له. أيضا في قول الله سبحانه تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الآية العظيمة من آيات الرجاء التي كل إنسان مؤمن يفرح بهذه الآية، فهي من أرجى الآيات في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. فالمؤمن لما يتذكر رحمة رب العالمين سبحانه، أنه يقول لعبادي لا تقنطوا لا تيأسوا من رحمة الله سبحانه، رحمة الله عظيمة وواسعة. فيقول هنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالمعاصي وبالذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا كان ربنا سبحانه غفورا رحيما، فليتب الإنسان إليه وليرجع إليه يجده غفورا رحيما سبحانه تبارك وتعالى. قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فربنا غفور ورحيم، ولكنه شديد العقاب سبحانه. فأنيبوا، ارجعوا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأسلموا قلوبكم ووجوهكم، وسلموا أنفسكم لربكم، خاضعين أذلة، خاشعين لله سبحانه، مطيعين مذعنين له، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فهنا في حديث رواه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية، بهذه الآية، يعني هذه الآية أعظم من الدنيا وما فيها، وكل القرآن أعظم من الدنيا وما فيها، وكل آية في كتاب الله عز وجل أعظم من الدنيا وما فيها. ولكن كأن الغرض هنا أن هذه آية الرجاء ترجي الإنسان ولا تيأسه من رحمة الله سبحانه، فلا ييأس العبد طول ما هو يملك نفسه في هذه الدنيا ويقدر على أن يتوب فليتوب، والله عز وجل يتوب عليه، إلا إذا خلاص انتهى عمره وبدأ يغرغر ويرى الملائكة وهي جائية لتقبض روحه، لا تنفع التوبة في هذا الوقت. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فمن أشرك، فمن أشرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من أشرك، إلا من أشرك. وهنا سواء صح الحديث أو لم يصح، حديث نظر ضعيف، لكن القرآن يبين صحة هذا المعنى، إن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب إذا مات العبد لعل الله يتداركه برحمة منه سبحانه فيغفر الذنوب جميعا، قد يتوب العبد فالله عز وجل يقبل توبته، يتوب الله عز وجل على من تاب. وجاء في كتاب الله سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ويتوب عليكم. وكرر ذلك: الله يريد أن يتوب عليكم، فكرر ذلك، الله يريد ذلك. فهنا إذا تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، مستحيل أن يقول له يريد الله ليتوب عليكم ثم يتوب العبد فلا يتوب عليه الله عز وجل. لا، التائب يقينا يغفر الله عز وجل له ويهديه ويصلح حاله. لكن من لم يتوب، من لم يتوب، إما هذا الذي لم يتوب يكون قد أتى ذنوبا من الذنوب وكبائرا من كبيرة من الكبائر، أو أنه أتى بالشرك. فعرفنا من القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذا يوافق ما في هذا الحديث من المعنى، قال إلا الشرك. فيكون أمر العبد في ذنوبه مع الله إما أنه أتى بالشرك أو أنه أتى بما دون ذلك من المعاصي. فإذا أتى بالشرك فتاب، تاب الله عز وجل عليه لهذه الآية، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. لكن لو لم يتب من الشرك فلا ينفعه شيء، لا ينفعه شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك من الذنوب إما أن العبد يتوب منها أو لا يتوب. فإذا تاب من أي ذنب من الذنوب فالله غفور رحيم، ولكن توبة بشرطها، التوبة بشرطها. وهنا مش مجرد أن يقول يا رب تبت وخلاص عدى الأمر، لا، التوبة تستلزم من العبد الندم، الندم، الشعور في القلب بأنه فعلا أخطأ وأساء في حق الله سبحانه تبارك وتعالى، وأنه يلزمه أن يرجع إلى الله وأن يراجع إيمانه ويراجع عمله مع ربه سبحانه تبارك وتعالى. يندم العبد على الذنب، يعزم ألا يعود إلى هذا الذنب، يرجع المظالم لأصحابها، يستغفر الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا جاء بالتوبة بشروطها الله يغفر له سبحانه. لكن قد يفعل العبد المعصية وزي ما كثير من الناس أستغفر الله وهو مش على باله، ده هو على باله حيكررها تاني وتالت ورابع، أهي كلمة بيقولها أستغفر الله. يبقى هنا ليس التوبة أن يكون العبد يفعل الذنب ويتكلم بلسانه أستغفر الله وهو يعزم في قلبه أنه حيعيب تاني وتالت ورابع، فهذا كالمستهين، هذا كالمستهين بهذا الذي يقول. ولكن الله يتوب على من يتوب إليه، الذي يذنب الذنب فيرجع إلى ربه تائبا خائفا من ذنبه منيبا إليه، يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فالله عز وجل يقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت له. يبقى هنا علم أي أيقن عبدي ذلك، فلما تاب تاب الله عز وجل عليه. طب إذا لم يتب هذا العبد هل نقول إنه في النار؟ قل لا، صاحب المعاصي وصاحب الذنوب قد يتوب الله عز وجل عليه، قد تكون له حسنات محية أنت لا تعرفها والله يعرفها سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك صاحب المعصية لا نجزم أنه في النار، فلان ده يدخل النار عشان عمل كذا، هذا لا يقوله إنسان مؤمن، إن فلانا في النار لعل الله يتداركه بعفوه ومغفرته سبحانه. لكن نقول على العموم من فعل معاصي في النار، من فعل، أما فلان لا، لعل الله عز وجل يتوب عليه. فلذلك الذنوب قد يتوب العبد فيتوب الله عز وجل عليه، وقد لا يتوب ولعل الله يتدارك برحمته فتدري. لذلك قال لنا إن الله يغفر الذنوب جميعا سواء تاب العبد أو لم يتوب، إلا أن يكون شركا فلا بد من التوبة. فإذا لم يتوب من الشرك فإن الله لا يغفر الذنوب، لا يغفر أي شرك به. من الآيات قول الله سبحانه وتبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، سبحانه وتبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين، سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله، لم يعرفوا قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، لم يتعاملوا مع الله وهم يستشعرون أنه العظيم، أنه الجليل، أنه الكبير، أنه القادر، أنه القاهر فوق عباده، لم يستحضروا ذلك، فلم يقدروا الله حق قدره. فيقول هنا في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، برضو هذا الحديث ذكره الإمام أحمد بإسناد ضعيف وروه الترمذي أيضا بإسناد ضعيف، ولكن الحديث يشهد لمعنى حديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود وسيأتي في مسند الإمام أحمد، فالمعنى صحيح، معنى هذا الحديث معنى صحيح. رواية ابن عباس قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه وأشار بالسبابة والأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصابعه. هذا يهودي فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدر. هذه رواية ابن عباس. رواية ابن مسعود وهي في الصحيحين، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. الغرض من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال اليهودي له هذا الذي قاله، وقال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. نؤمن بالله سبحانه، نؤمن بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، نؤمن أن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه، لا شيء يشبه رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا إذا أخبرنا أن الله عز وجل له وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نؤمن بذلك. ولكن الإنسان المؤمن يتبع السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في ذلك، فإيمانه بالله عز وجل لا يشبه ربه سبحانه ولا ينفي صفاته، فهو يؤمن ويثبت لله ما أثبت لنفسه، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يثبته كما قال. هنا أثبتنا ما قال على المعنى الذي يريده الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا هنا لن نستحضر في أنفسنا تشبيها لله بخلقه، فنؤمن أن له وجها سبحانه تبارك وتعالى، الله عظيم والله جليل. أما أن يقول أحد الناس أنه له وجه كوجهنا حاشا لله عز وجل. يبقى هنا نقف عند هنا أن نثبت ما أثبته، نؤمن به على المعنى الذي يريده سبحانه تبارك وتعالى. والله يخاطبنا باللغة العربية ويخاطبناش بحاجة تانية لا نفهمها، فهذا إذا قال وجه يبقى وجه، ولكن لا نكيف نقول كيفية الوجه زي نقول لا، نقول نثبت ما قال. الله عز وجل يثبت لنفسه اليد، يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فالله عز وجل له اليدان سبحانه تبارك وتعالى، ولا نقول يدك أيدينا حاشا له سبحانه تبارك وتعالى، ولكن نثبت ما أثبته. فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي ربي يمين مباركة سبحانه تبارك وتعالى. نؤمن بما قال، ولكن لا ندخل العقول في ذلك كيف تكون. هل نقول الله أعلم بها؟ فالله أعلم بمراده سبحانه تبارك وتعالى، ولكن المعنى في اللغة اليد يد، أما كيف تكون هنا نقول لا، نقف عند ذلك ولا ندخل بعقولنا في ذلك. الإصبع التي ذكرت في هذا الحديث أو ذكرها اليهودي والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث آخر، قال قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فنؤمن بذلك ولا نقول كأيدينا ولا كأصابعنا لا. ولذلك اليهودي في الرواية السابقة كأنه يشير إلى أصابعه، يشير إلى أصابعه، ولا يوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على التشبيه أن يشبه بالأصابع لا. واليهودي لا يتحرز من هذا الشيء، فهم يشبهون ربهم بالمخلوقات. أما الإنسان المؤمن يؤمن بالله وبما ذكره الله وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى العربي المعروف، أما الكيف لا، الكيف هذا يفوضه إلى الله عز وجل، الله أعلم به. لذلك في الرواية الثانية اللي هي الأصح أن اليهودي قال إن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والمراد بذلك قوة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. كل شيء يقبضه الله سبحانه تبارك وتعالى ويمسك به، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، يمسك يقبض عليهما فلا تزول. الله عز وجل يقلب قلوب العباد بأصبعين سبحانه تبارك وتعالى كما يشاء، فيثبت من يشاء ويضل من يشاء. فهنا لما قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم إن يوم القيامة الله عز وجل يقول يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مما يقوله ولن يضحك على باطل صلى الله عليه وسلم. لو كان ما يقول هذا الرجل كذب ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ما يقوله قدحا في جلال الله سبحانه ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ضحك مقررا لذلك ومثبتا لذلك هذا حق يكون يوم القيامة. فالله سبحانه وتبارك وتعالى أنزل هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه السماوات العلى، هذه الأرض، السماوات عظيمة جدا، عظيمة جدا، لا يتخيل الإنسان مدى عظمة هذه السماوات، فكيف يتخيل عظمة الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ ما قدر الله حق قدره، لم ولن يصل الإنسان إلى أن يقدر ربه سبحانه القدر العظيم الذي هو عليه، ولكن الإنسان يعبد ربه سبحانه تبارك وتعالى ولن يتخيل مدى عظمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى مهما عبد الله ومهما وصل إلى علم، فيثبت لله سبحانه تبارك وتعالى ذلك ويثبت جهله أنه ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.